الإخلاص لله عز وجل والولاء والبراء ثلاثة. والمقدمة الثالثة في بيان أن ملة إبراهيم هي إفراد الله بالعبادة وهي التوحيد، كما بسط هنا في قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا دعاء يدعو به المصنف للمخاطب وهو يدعو الله عز وجل للمخاطب، وهو يخاطب جميع من بلغه خطابه هذا، اعلم أرشدك الله لطاعته أي هداك ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك، والرشد والاستقامة على طريق الحق ضد الغي، الغي ضد الرشد، الرشد هو الاستقامة والغي هو الانحراف. الحنيفية ملة إبراهيم، ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ الجواب أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني لهذه الملة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، لأن العبادة لا تسمى عبادة حتى تكون خالصة من الشرك، فإذا دخل فيها الشرك لا تسمى عبادة، الشرك يفسد العبادة، وإذا أفسدها لا تسمى عبادة، يعني كما يفسد الخل اللبن، أو كما يفسد الوضوء نواقضة، فالشرك ناقض، إذا دخل في العبادة أفسدها فلا تسمى عبادة. ولذا إذا ورد في القرآن الأمر بعبادة الله فمعناه الأمر بإفراد الله بالعبادة، بتوحيد الله بالعبادة، ثم يبين مرتبة هذا الأمر في الحكم أنه أعظم ما أمر الله به، أعظم أمر أمر الله به التوحيد. وقد يتصور بعض الناس أن التوحيد جزء منفصل عن حياة العبد التعبدية، وهذا وهم، فالتوحيد ملازم لجميع الحياة التعبدية، فجميع العبادات لا بد أن يكون التوحيد هو أساسها، وإلا فلا تصح ولا تكون عبادة. ومع تحقق التوحيد لا بد من تحقق المتابعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور عبادة ولا يتصور سعادة تخلو من التوحيد والمتابعة. فحين يتصور المتصور أن التوحيد جزء منفصل يمكن أن يمر عليه ويستغنى عنه وهناك ما هو أهم من التوحيد، هذا ضلال، هذا خطأ، لأن التوحيد هو الأول وهو الأخير وهو الظاهر وهو الباطن في كل العبادات، يعني هو أول الإسلام وآخره وباطنه وظاهره، إذا خلا الإسلام أو خلا ما يسمى من التوحيد فليس إسلاما، إذا خلت العبادة من التوحيد فليست عبادة، وإذا لم تتحقق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. هنا صاحب الحاشية يبين معنى الحنيفية ويقول الحنيفية والحنيف، الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ملته الحنيفية لأنه مال عن شرك قومه، نشأ في قوم مشركين فمال عن ملتهم إلى التوحيد وإلى الاستقامة، فوصف بهذا الوصف لأن أباه كان مشركا، كان يصنع الأصنام وكان في قوم مشركين، كان العرف كله السائد هو الشرك، فمال عن هذه الملة، ملة آبائه وملة الشرك والمشركين، إلى التوحيد والاستقامة، فوصف بهذا الوصف الذي يدل على الاستقامة على التوحيد، وهو في نفس الأمر ميل عن الضلال، ميل عن الشرك. قال: الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. والحنيف المستقيم، يعني اللفظة هذه تطلق على الميل وتطلق على الاستقامة، المستمسك بالإسلام، الحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام، المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام. المشركون يسمون من مال عن ملتهم إلى التوحيد يسمونه صابئا، صبأ يعني انحرف، انحرف عن ما اعتادوه وما ألفوه من الشرك. ولهذا في لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم قد يطلق بعض المشركين أو يطلق المشركون على من تبعه بأنه صبأ، حتى أطلقوا هذا اللقب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صبأ يعني انحرف. وإبراهيم يعني كان قومه أو كان في الأرض التي خرج فيها الصابئة، والصابئة في أصلهم كانوا موحدين لكنهم طرأ عليهم الشرك وعبادة الكواكب، حدث فيهم الشرك وعبادة الكواكب فعلق بهم هذا اللقب، فأصبح عالما على عبدة الكواكب الصابئة. وقد يطلق يعني على الأصل الذي كانوا عليه وهو التوحيد، الصابئين. نعم. والحنيفية هي طريقة وشريعة الخليل إبراهيم عليه السلام وشريعة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي ما قررها به المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين. فهذه حقيقة ملة إبراهيم، عبادة الله بالإخلاص. إبراهيم كان أمة واحدة، لأنه يعني استقام لله عز وجل بالتوحيد، وليس على الأرض غيره، فكان أمة واحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولذا هو إمام الحنفاء، هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم الخمسة، أولو العزم من الرسل، إبراهيم وموسى، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، خمسة، هؤلاء هم أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الأنبياء على بعض، ويخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فالحنيفية هي حقيقة ملة إبراهيم، هي عبادة الله بالإخلاص، والإخلاص حب الله وإرادة وجهه، وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وفي قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم، أمر الله جميع الناس وخلق جميع الثقلين لذلك، الجن والإنس. وما خلقت الجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى، فالله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لإفراده بالعبادة. لماذا خص الجن والإنس؟ لأن من عدا الجن والإنس كلهم لم يحصل فيهم مخالفة، السماوات والأرض والملائكة وما عدا الجن والإنس ليس فيهم من خالف، ليس فيهم من أشرك، إنما الشرك حصل في مردة الجن ومردة الإنس. والجن والإنس هم الذين يعني خلقهم الله عز وجل، فمنهم كافر ومنهم مؤمن فقط، يعني هذه القسمة انحصرت في الجن والإنس. والله يبين أنه ما خلقهم ليكفروا، إنما سبحانه وتعالى أراد أن يفعل خلقهم ففعل، لأنه يريد منهم أن يفعلوا التوحيد، فمنهم من فعله ومنهم من لم يفعله. ومن لم يفعل التوحيد وأشرك بالله تعالى ليس خارجا عن مراد الله الكوني، لأنه لا يقع في الكون إلا ما شاء الله، لا يقع في الكون إلا ما شاء الله. ومن قدرة الله عز وجل أن يجعل الإنسان مختارا فيختار إما الرشد وإما الضلال، واختياره الرشد بمزيد إعانة وفضل من الله عز وجل، واختياره الضلال إنما هو بنقص الله عز وجل لم يمده بإعانته، فبمقتضى نقصه وبمقتضى تقصيره اختار الضلال والعياذ بالله. ولله في ذلك حكمة كونية تحققها ووجودها أحب إلى الله عز وجل من عدمها بعدم هذه المكروهات. ولله عز وجل الحكمة البالغة، لله عز وجل الحكمة التامة والحجة البالغة التي تعلو كل حكمة، وليس سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. حين يوالي أفضاله فذلك فضل منه، وحين يمنع من يمنع فذلك عدل منه سبحانه وتعالى. فالملك كله له جل وعلا، لو أن الخلق جميعهم إنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن الجن والإنس كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهو عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، أمرنا بعبادته لمصلحتنا، لا يزداد بعبادتنا له بإفرادنا إياه العبادة، لا يزداد بذلك غنى، بل هو غني عن العالمين، وإنما نحن الذين نستفيد من إفراده بالعبادة. فهو يريد منا أن نفرده بالعبادة لنا ولسعادتنا. فمن كان أهلا لذلك بعلم الله عز وجل وفقه وأعانه ويسره لما هو أهل له ولما خلق له، ومن كان غير أهل بعلم الله عز وجل لذلك لم إنما ييسره لما خلقه وييسره للعسرة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وربنا عز وجل هو العليم الحكيم، ربنا عز وجل هو الذي يضع الأشياء في موضعها، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك الله أعلم حيث يجعل فضله، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا ولا يترك هملا، بل يضع الأمور في مواضعها، وهو الحكيم العليم جل وعلا. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم الأوامر الشرعية الأوامر الشرعية، لأن هناك أوامر كونية وأوامر شرعية. الأوامر الكونية لا تتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الأوامر الكونية لا تتخلف أبدا، أما الأوامر الشرعية فقد، لأن الأوامر الشرعية هي ما شرعه لعباده، هي ما يريده من عباده أن يفعلوه، فقد يفعلون وقد لا يفعلون، لأنهم ليسوا آلهة، لأن العباد منقسمين بحكمة الله عز وجل إلى مهتدين وإلى ضالين. فأعظم الأوامر الشرعية هو التوحيد، أعظم من الصلاة، أعظم من الزكاة، أعظم من سائر الشرائع، من سائر أفراد الشريعة، أعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد هو الأساس، ليس فردا فحسب، بل هو الأساس وهو اللب كما ذكرت. أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة وينجى من النار. هذا من فضل التوحيد، هذا من فضل التوحيد في موضوع أو في مسألة يعبدون أي يوحدون. أورد صاحب الحاشية أثرا عن ابن عباس قال: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، وجاء أيضا عبادة الله توحيده، ثم فسر معنى العبادة في اللغة. إذا قال العبادة في اللغة يعني المعنى العام، لكن في الاصطلاح الشرعي هو المعنى الذي استقرت عليه الشريعة، الحقيقة الشرعية. هناك حقيقة شرعية، وهناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة عرفية. فالعبادة في الحقيقة أو في اللغة في المعنى العام التذلل والخضوع، من قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. معبد يعني مسفلت، مذلل أي وطئته الأقدام. ومنه أيضا تسمى المطية ذلولا إذا كانت معسوفة وأصبحت ذلولا، مذللة، أي مذلل قد وطئته الأقدام، طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يفعلونها لله خاضعين ذالين اختيارا، العبد العابد هو الذي ذل وخضع لله مختارا، وإذا لم يختر هذا السلوك فإنه سوف يعبد ويذلل كرها، وقال ويأتي تعريفها في الشرع لعله فيما يلي. التوحيد أعظم فريضة، وقد ذكر رحمه الله تعريف العبادة في الشرع بعد صفحات. أذكر من ذكره أن العبادة أنه ذكر بعض كلام أهل العلم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي إن شاء الله. بكل حال لا نستبق. ثم عرف التوحيد وقال هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، في أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، مقابله النهي أعظم ما نهى الله عنه الشرك. فالشرك والتوحيد ليستا قضية واحدة، يعني الشرك قضية والتوحيد قضية، فالشرك من المناهي والتوحيد من الأوامر. وتعريف الشرك هو دعوة غيره، دعوة غير الله معه، تعريف الشرك دعوة غير الله معه. صاحب الحاشية أولا هو رحمه الله بين معنى التوحيد في اللغة وفي الاشتقاق، قال التوحيد في الأصل من وحده توحيدا، جعله واحدا أي فردا، يعني جعله واحدا في فعله التعبدي. المرء يستطيع أن يتصرف في فعله التعبدي بما جعله الله له من الاختيار، والله خالقه وخالق فعله سبحانه وتعالى، أي جعله واحدا أي فردا يعني في فعله التعبدي. أما فيما خرج عن فعله التعبدي واختياره فهذا لا شأن له به، والله عز وجل واحد في ذاته في أسمائه وصفاته في أفعاله، سواء وحده العبد أو لم يوحده. أي نعم، لكن العبد مطلوب منه أن يفرد الله في فعله التعبدي. فتوحيد الربوبية هو اعتقاد أو معرفة وحدانيته بفعله، معرفة وحدانيته بأسمائه الحسنى، واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في فعله لا شريك له، سواء عرفت أو لم تعرف، هو في حقيقة الأمر هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن في فعلك أنت قد تجعله واحدا في فعلك، وقد تشرك معه غيره. أي نعم، فإن أفردته بالعبادة وفقت للرشد وفزت وسعت، وإن كان الأمر خلاف ذلك شقي البعيد. وحده توحيدا، جعله واحدا أي فردا، ووحده قال إنه واحد أحد، وقال لا إله إلا الله، والواحد والأحد وصف اسم الباري لاختصاصه بالآحدية سبحانه وتعالى. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو العلم بأن الله رب كل شيء وخالقه، بأن الله رب كل شيء وخالقه. أي نعم. والثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه من غير تمثيل لا مثيل له، ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة التي هي فعل العبد بما شرع الله له. هذه الأقسام الثلاثة ليست متمايزة، بل هي متلازمة كما يظنه بعض من يظنه، وقد عرفت بالاستقراء. وفرق بين توحيد المعرفة والإثبات وبين توحيد العمل والقصد، كما يفرق الإنسان بين العلم وبين العمل، كذلك يفرق بين توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من قبيل توحيد العلم، توحيد المعرفة، توحيد العلمي، وتوحيد الألوهية هو من باب التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب. أي نعم، فهي تقسيمها تقسيم علمي، هذا التقسيم وصل إلى حد ثلاثة، هو تقسيم علمي. كما نعرف الفرق بين العلم والعمل، نعرف الفرق بين التوحيد العلمي والتوحيد العملي، وهي ليست منفصلة، لأن علما بلا عمل لا يفيد، ولأن عملا بغير علم لا ينفع، فهي في إذا تحققت فيما خرج عن العلم وعن الذهن ليست متمايزة وليست متغايرة. إذا كانت متغايرة نقض بعضها بعضا ولا تنفع، فهي فيما خرج عن العلم وفيما خرج عن التصور وخرج عن الذهن هي واحدة، هي متلازمة. من جاء بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية دل على أنه لم يأتي بتوحيد الربوبية على الكمال، لأنه لو أتى بتوحيد الربوبية على الكمال للزم أن يأتي بتوحيد الألوهية. أما من جاء بتوحيد الألوهية فقد أتى بتوحيد الربوبية ضمنا. إذا لا، يعني بعض الناس يتوهم ولا يعرف ويحاول أن يحمل يعني يحمل الآخرين ما ليس يعني ما لا يستحقونه. على كل حال، هي أقسام علمية أرجو أن لا يغيب عن البال، وهي متلازمة في العمل. نعم، أيضا هو يعرف الشرك النصيب، واسم من أشرك بالله المشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال: وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته؟ بقي أن أقول هو مع أنه واحد سبحانه وتعالى لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. أقول هو واحد في استحقاقه لا ند له، هو واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، سواء عرف العبد أو لم يعرف. نعم، هو واحد في استحقاقه لا ند له. نعم، ولا تكفي هذه المعرفة، بل لا بد من العمل بموجبها. نعم، لا، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته؟ وكما أن الشرك أظلم الظلم وأبطل الباطل كما تقدم، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء القبائح. نعم، أقبح القبائح هو الشرك، لأنه مسبة لله عز وجل. قال: وهو أقبح المعاصي، لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. تعالى الله عما يصفون، تعالى الله عما يشركون. وهو دعاء دعوة غيره معها، الشرك أي طلب غير الله مع الله، وسؤال غير الله مع الله، من ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو حجر أو قبر أو جن أو غير ذلك. وكذلك الاستعانة بغير الله والتوجه إلى غير الله وغير ذلك من أنواع العبادة. صرف نوع من أنواع العبادة كصرف مجموعها، لأن الله سبحانه وتعالى غنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا، يعني من أشرك مع الله في عبادته شيئا تركه الله وعبادته. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وأغنى الشركاء سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، فعم الشرك قليله وكثيره، أصبح الشرك كله محرم وكله لا يغفر، قليله وكأن الله لا يغفر أن يشرك به أيضا، هذا يعم. نعم، لكن فيه الشرك الأصغر لا يحبط العمل، يعني الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد لا يحبط التوحيد كله، لا يحبط أصل التوحيد ولا يخرج من الملة ولا يخلف النار، مع أنه لا يغفر، مع أنه لا يغفر يعني يحاسب به، يحاسب به، الذي يحاسب به ويعد ويحتسب، هذا دليل أنه لأن المغفور من لا يحاسب به، إذا غفر الله الذنب فهو لا يحاسب به سبحانه وتعالى. فالشرك كله لا يغفر، لكن نفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، أن الشرك الأكبر يخلد في النار ويخرج من الملة ويحبط العمل، أما الشرك الأصغر فليس كذلك، هو لا يخلد في النار ولا يحبط العمل ولا يخرج من الملة. نعم. قال: فعم الشرك قليله وكثيره، النهي، وقرن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، شرك شرط في صحة العبادة، فاجتناب الشرك الأصغر شرط في صحة كمال العبادة، واجتناب الشرك الأكبر شرط في صحة أصل العبادة، يعني اجتناب الشرك الأكبر شرط في سلامة أصل التوحيد، اجتناب الشرك الأصغر شرط في سلامة كمال التوحيد الواجب. نعم، وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على حقوق عشرة، أحدها الأمر بالتوحيد، ثم عطف عليه التسعة الباقية، ليست متغايرة، التوحيد لابد أيضا أن يكون يعني هو روح التسعة الباقية، هو روح يعني كل عبادة مشروعة، التوحيد إذا لم يكن يعني هو لب كل عبادة كل عمل لا يصبح العمل صالحا. أي نعم، هذا من عطف يعني الشيء على بعضه، أحدها الأمر بالتوحيد ثم عطف عليه مثل شهادة لا إله إلا الله هي الأساس، الصلاة لا تصلح بغير الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الزكاة لا تصلح بغير الشهادة، الحج لا يصلح أيضا، سائر الشرائع لا تصلح بغير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنه أهم، هو أهمها، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات وهو الأصل، نعم، وهو الأساس، وأن ضده هو الشرك أعظم المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا وإياكم الشرك وسائر ما يكرهه الله عز وجل ومحرماته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.